لكنك جعت يوما من الدهر ووجدت شاة في البر وأنت الآن في مخمصة فذبحتها وأكلتها، هل تضمن ولا لا؟ أنا مضطر إليها، لكن أنت دفعت أذيتك بها أي بسببها، فعليك الضمان. هي محترمة ما فعلت شيئا، فأنت دفعت أذيتك بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.